إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب النكاح من كتاب الكافل ابن قدامة رحمه الله تعالى. النكاح لغة هو الوطأ، وشرعا هو عقد التزويج. والنكاح ده عقد جديد من العقود التي لا يقصد منها العوض، إنما العوض فيه لوجود النفع. وده مثال من الأمثلة من عقد المعاوضة التي لا يقصد فيها العوض، بخلاف البيع وعقد معاوضة يقصد فيه العوض. وهو حقيقة في العقد، مجازا في الوطأ على الصحيح من المذهب، وهو اختيار ابن قدامة والشارح وابن عقيل والقاضي، على خلاف عن القاضي وكلام الجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة. هو حقيقة في العقد ومجازا في الوطأ، عقد النكاح. وأيضا يقال يعني يقول نكح الرجل المرأة، يعني وطأها ولا عقد عليها. هو بيقول هنا حقيقة في العقد، نكح الرجل المرأة يعني عقد عليه. ومجازا في الوقت، وفي الوطء لما نقول نكح الرجل زوجته يعني وطأها، مش هيعمل عقد تاني. فكلمة نكح يعني في اللغة يعني تزوج أو وطأ. طيب، في حاجة حقيقة وفي حاجة مجاز. إيه الحقيقة فيها؟ العقد هو الحقيقة والوطء هو المجاز، خلافا لأبي حنيفة فقال الوطء هو الحقيقة والعقد هو المجاز. يعني لما نقول نكح الرجل المرأة يعني زنى بها عند الإمام أبو حنيفة، إنما الجمهور يعني نكحها يعني عقد عليه. وطبعا لغة يفرق بين الأجنبية وزوجته. نكح الرجل المرأة ودي أجنبية، نفهم منه أنه إيه؟ تزوجها. إنما نكح الرجل زوجته يعني إيه؟ وطأها. ده خلاف لغوي يعني. والنكاح مشروع، النكاح مشروع. مشروعية النكاح ده بإجماع أهل العلم، نقل العلماء أنه مشروع بالإجماع. يعني ما ينفعش حد يطلع يقول إيه النكاح غير مشروع كالنصارى مثلا، كالرهبان يتبتل يعني. أمر الله تعالى به ورسوله، فقال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني النكاح، ويراد به الجماع، وقيل يراد به مؤونة الجماع، والاثنين معناهم واحد، وهو من الموضع يتبوأه ويأوي إليه. تبوأ المكان، يتبوأ مقعده من الجنة يعني يأوي إليه ويستقر فيه. فالباءة يعني مؤونة الجماع، أو يستطيع أن يتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء يعني وقاية وحماية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال سعد بن أبي وقاص لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أحله له لاختصينا، حديث متفق عليه، حديث في البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، والحديث الثاني في البخاري، والثالث أيضا في البخاري ومسلم. وقد روي عن أحمد أن النكاح واجب. النكاح في الحنبلة عندهم النكاح يأخذ الأحكام الخمسة، وده طرق عند الحنبلة يعني. فبيقول في الإنصاف اعلم أن الأصحاب ضفت أقسام النكاح طرقا أشهرها وأصحها أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام. الأول من له شهوة ولا يخاف الزنا ففي حقه مستحب على الصحيح من المذهب، وعنه واجب وهو من المفردات، ولا فرق فيها بين الغني والفقير اللي هو له شهوة ولا يخاف الزنا. والثاني من ليس له شهوة كالعنين فهو في حقه مباح وهو المذهب، وقيل مستحب وعنه واجب. الثالث من خاف العنت، فالنكاح في حقه واجب قولا واحدا، العنت اللي هو الزنا. الطريقة الثانية ذكروا في وجوب النكاح روايتين، يعني الطريقة الثانية أن النكاح واجب على قولين، واجب ومستحب، بس المذهب على التفصيل. اختاره أبو بكر يعني أن النكاح واجب، روي عن أحمد أن النكاح واجب، اختاره أبو بكر لظاهر هذه النصوص، وظاهر المذهب أنه لا يجب إلا على من يخاف بتركه مواقعة المحظور اللي هو الزنا لشدة الشهوة وتيسير الزنا ببلده. يعني العنت معناه شدة شهوة وتيسير الزنا، ففي حقه واجب، فيلزمه النكاح لأنه يجب عليه اجتناب المحظور. وطريقة النكاح وطريقه النكاح، يعني طريق سد هذا المحظور والنكاح، ولا يجب على غيره، ده القول المذهب، يعني أنه واجب بس على من يخاف العنت، ولا يجب على غيره، يعني من لا يخاف العنت، لقول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولو وجب لم يعلقه على الاستطابة، لو وجب لم يعلقه على الاستطابة مش الاستطاعة. عندكم استطابة؟ والاشتغال به أفضل من التخلي للعبادة، ده قول الإمام أبو حنيفة خلافا للشافعية وقول الحنابلة، يعني الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للعبادة. ماشي؟ يعني العابد ولا يذهب يعمل ليأتي مؤونة النكاح فهو أفضل، يعني لظاهر الإخبار، فإن أقل أحوالها الندب إلى النكاح والكراهة لتركه، لأن النكاح عبادة فهو يشتغل بالعبادة، فالاشتغال بالعبادة عبادة، ماشي، كطلب العلم مثلا عبادة، فالاشتغال بطلب العلم عبادة. والكراهة لتركه إلا أن يكون ممن لا شهوة له كالعنين والشيخ الكبير، ففيه وجهان، أحدهما النكاح له أفضل لدخوله في عموم الأخبار، والثاني تركه أفضل لأنه لا يحصل منه مصلحة النكاح، ويمنع زوجته من التحصن بغيره، ويلزم نفسه واجبات وحقوقا لعله يعجز عنها. والمذهب على أنه مباح، هو هنا جاب الوجهين، النكاح له أفضل وتركه أفضل، لكن المذهب أنه مباح. فصل. ولا يصح إلا من جائز التصرف، لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع. ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه، لأن هو منافعه محبوسة لسيده، لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. ولأنه ينقص قيمته، العبد المتزوج قيمته أقل من العبد العازب، لأن منافعه بتبقى خالصة لمولاه، ويوجب المهر والنفقة، وفيه ضرر على سيده، في نفقة هيصرف على امرأته وهيدي لها مهر، كل ده واجبات على سيده، فلم يجوز بغير إذنه كبيعه، إن هو يعني إيه لابد من إذن السيد في بيع العبد. وعنه أنه يصح ويقف على إجازة مولاه سيدي، يعني بناء على تصرفات الفضولي، يعني هنا بنوها على مسألة الفضولي. مسألة الفضولي رجل باع ملك غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، باع ملك غيره، هل البيع باطل أم صحيح ويقف على إجازة صاحبه؟ المعنى أنه هو البيع باطل خالص حيرده، ولا هنقول له استنى لما نشوف صاحبه إن وافق تمشيه؟ الصحيح أنه هو إيه يجوز، فيها روايتين في المذهب، والمذهب على أنها لا تصح، والراجح أنها تصح وتقف على موافقة صاحبه. فهو بيقول هنا بناء على ذلك تزوج العبد يصح ويقف استمراره على موافقة إذن سيده يعني، ويجوز نكاحه، إنما المذهب على أنه لا يصح، وده الراجح أنه لا يصح، لأنه في خلاف بينه وبين فضولي، لأن بيع الفضولي بيع يقف عن البيع، إنما ده النكاح يترتب منه وطن. افرض قعد أسبوع ولا شهر ما يوافقش ولا شهر ما يردش، هيترتب عليه نفقات، هيترتب عليه وطبة، هيترتب عليه أشياء ربما لا يصل الأمر بها إلى أن موافقة سيد. ويجوز نكاحه بإذن مولاه لدلالة الحديث، ولأن المنع لحقه فزال بإذنه. ومن أراد نكاح امرأة فله النظر إليها. هنا له النظر إليها يعني مباح، كلمة له يعني مباح، وكان الأولى به أن يقول يستحب النظر إليها، صح؟ وده المذهب، أنه يستحب، أقصد المذهب أنه مباح، والصحيح أنه يستحب، وصوب الاستحباب المرداوي، وكان الأولى له أن يقول يستحب لدلالة النصوص، لما روى بعض العلماء قال يجب النظر إليه، لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أبو داود بسند صحيح طبعا. وينظر إلى الوجه، لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة، يعني في الصلاة يعني، إنما الوجه عورة عند الحنابلة وغيرهم في غير الصلاة. وفي النظر إلى ما يظهر عادة من الكفين والقدمين ونحوهما، روايتان، إحداهما يباح، ده المذهب، لأنه يظهر عادة أشبه الوجه، والثانية لا يباح لأنه عورة أشبه ما لا يظهر. وعنه رواية أخرى له النظر إلى الوجه والكفين فقط، وجوز، وده الراجح، ده رواية عن أحمد، وده الراجح، الوجه والكفين فقط، لأن ما يظهر غالبا يظهر في الخدمة في البيت للمحارم، إنما يكفي في النظر، هذا النظر للحاجة يعني، الأصل حرمته وأبيح للحاجة، والحاجة تحدث بالنظر إلى الوجه والكفين فيقدر بقدرها فلا يتعداها. وجوز أبو بكر النظر في حال كونها حاسرة من غير شعر يعني، من غير رأس يعني، أبو بكر قال يجوز لها النظر وهي حاسرة. وحكى ابن عقيل رواية بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة، وده داود الظاهري، وهذا قول طبعا مردود، رده الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، وقال الإجماع على خلاف ذلك، ومقاصد الشريعة على خلاف ذلك، إن هو ينظر إليها ما عدا العورة المغلظة. هل من الأقوال دي قول إن هو يرى ما يراه المحال نفس المصف؟ ما هو الحنابلة قالوا كده، بس الراجح، الراجح ده مبني على دليل، هو لا كله يعني الحديث كله اللي عمل إشكال، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، وكلمة يدعوه إلى نكاحها يعني الوجه والكفين فقط. في ناس وسعت، هتوسع ليه؟ حديث جابر نفسه كنت أتخبأ لها وهي ماشية في الشارع، فبعض العلماء استدل بها على أنه يجوز له النظر إلى العورة، وهي تمشي في الشارع ماشية بعورتها. الحديث ده قبل نزول النقاب، ما مش متحدد مكانه، بس الحديث مش منسوخ، ولكن هو يتخبأ لها، على الأقل يتخبأ لها في فناء الدار، بلاش في الشارع، في فناء الدار ينظر إليها في فناء الدار، أو في مكان لا يراها أحد، فتكون حاسرة عن وجه وكتفين. التوسع أكثر من ذلك لا، ليس فيه دليل، رغم أن في فتاوى زي الشيخ ابن باز أفتى بجواز رؤية شعرها، ولكن الدليل ليس معه. ولا يجوز النظر إلى ما لا يظهر عادة، لأن حيقول كده بقى نقول له خلاص يجوز النظر إلى العورة، والعورة ما فيش فرق بين العورات صح؟ يعني قال يجوز النظر إلى شعرها، هنقول الشعر عورة، وما جوزتم به النظر إلى الشعر تجوزون به النظر إلى الرجل والساق والفخذ والذراع واليد صح؟ إيه الفرق بين كلها عورات، والشعر ليس فيه مظهر من مظاهر الجمال، إنما الوجه والكفين ماشي. أي يعني هيحصل إيه يعني؟ يعني هل ممكن واحد يلاقي واحدة جميلة وشعرها كراتير يرفضها؟ يجوز أن ينظر إليها أحد المحارم وينقل إليها. الباقي ينظر إليها أحد المحارم، هو ينظر إلى وجهه وكفين، ده المباح لي ليرى بعينه. الباقي يصح فيه الوصف، رفيعة طخينة طويلة قصيرة شعرها عامل إزاي لونه إيه، حاجات دي الوصف فيها يسير. أما وصف الوجه جميل أو لا من الصعب والعسير. خلاص يعني إيه الله كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يبصلهاش خالص، لا ينظر إليها وتوصف له. في أشياء لا توصف كالوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أنه يراه مباح له أن يراه، هذا دليل على أنه لا يباح له أن يراها في غير الخطبة. بعض العلماء بيستدل بذلك على وجوب النقاب. ليه؟ لأنه فلينظر إلى الوجه خاصة، ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، يعني لا يباح له النظر. ولو كان الوجه مكشوف يباح له النظر، وصعب جدا أقول الوجه مكشوف ولا يجوز النظر إليه، هذا من العسير. وغض البصر الذي أمر في الآية موجود، غض البصر عن المرأة كاملة ما يظهر منها. قال ابن مسعود لو أراد الله عز وجل الوجه والكفين لقال إلا ما أظهرنا منها، إنما قال إلا ما ظهر منها، الظهور غير الإظهار. ويجوز النظر إليها بإذنها وغير إذنها، ممكن يشوفها بإذنها وممكن يراها وهي مش واخده بالها، ينظر إليها بلا إذنها. ممكن يعني موضوع الصور وكده التوسع فيه وحش، يعني لو واحد عايز يخطب واحدة تجيب له صورة أو تبعتها له على النت مش صح. خلاص يفعل ذلك في الضرورة، إنما طريق وسيط ووسيط مع الصورة ماشي التوسع فيها في اللفظ والصورة عنده، أو راجل غير أمين هو مش عارفينه لسه غير أمين خد الصورة عنده يعطيها لأي حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق النظر فلا يجوز تقييده. وفي حديث جابر قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. هنا في الحديث ما قالش هو شافها، هل يعقل يعني إن كانت برة؟ لا، ما هو التوسط حلو، لا هي خلعة ولا هي لبس، لأن ما يدعوه لنكاح معنى شاف حاجة، شاف إيه. فالجمهور قال رأى الوجه والكفين، وليس له الخلوة بها، لأن الخبر إنما ورد بالنظر، يعني إيه هينظر في وجود محرم، فبقيت الخلوة على أصل التحريم. ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها، هنا في التوسع بقى، لأن الجارية عورتها أخف من عورة الحرة وترد للشراء مش للزواج، فيجوز له أن يرى منها ما عدا العورة. وهذه رواية عن أحمد، وعنه يرى منها ما يظهر غالبا وإلى الساق والرأس، ده المذهب للحاجة إلى معرفتها. ويجوز للرجل النظر إلى وجه من يعاملها، خلاص كده الخطبة انتهت، خلاص بدأ نوع تاني في النظر، أن يجوز للرجل للنظر إلى وجه من يعاملها لحاجته إلى معرفتها للمطالبة بحقوق العقد. يعني واحدة بتشتري بتبيع معاها بطاقة عايزة تخش مكان، يجوز النظر إلى وجهها لإيه؟ لمعرفتها. ولكن الأولى وجود نساء تنظر إليها في المطارات والحاجات دي، تنظر إلى النساء عشان ما يبقاش في حرج يعني. إنما لو ما كانش فيه وبقى في رجل يجوز له النظر إليها لمعرفتها، ويجوز له ذلك عند الشهادة. واحد رايح يشهد فبيقول ده برضو النقاب، مسألة النقاب لم تثار إلا في هذا القرن، لأن كان النقاب منتشر بين الناس انتشار يغني عن تفصيل الفقه، لغاية حتى ثورة 19 كانت المرأة نازلة بالنقاب في ثورة 19، لغاية سنة 48 أيام هدى شعراوي لما عملوا مؤامرة ضد النقاب وقالوا إن ده نوع من تحرر المرأة ضد الإنجليز، ده أهو تحريره خلاص، بدل ما يحرروا البلد حرروا المرأة ضد النقاب، وخلعوا النقاب من يوميها من سنة 48. إنما قبل كده كان النقاب منتشر انتشار، ذكر ابن عبدين وابن حجر قال أجمع العلماء على أن النقاب معمول به في الأمصار، يعني النقاب ما فيش ست ماشية من غير نقاب، لأن ده خاص بالعورات، مش مسألة بقى خلاف فيها خلاف في ستات ماشية من غير نقاب في ستات ماشية بنقاب، الكلام ده ما كانش بيحصل، لا كل الناس ماشية بنقاب، زي مثلا دلوقتي كل الناس ماشية لابسة بنطلونات وقميص، صح؟ صح؟ ملوش علاقة بالعورة اهو. ينفع واحد بقى يقول أصل معلش في خلاف فأنا هلبس الشورت وأمشي في الشارع بالشورت؟ ينفع؟ ما ينفعش عرفا، وما حصلش، ولو حصل هيحصل إنكار. نفس الصورة دي كانت زمان، المرأة ما كانش ينفع تمشي من غير نقاب، كل ماشي بالنقاب ماشي في الشارع بالنقاب، لو واحدة ماشية شايلة النقاب دي تبقى مشكلة كبيرة جدا. ستر الوجه كان عندهم معمول به بأي شيء، كان ليه بقى أشكال، يعني النقاب كل بلد كان ليه شكل خاص بستر الوجه. فرض طبعا الأئمة الأربعة على وجوبه في زمن الفتنة. بص العين، ما انا سائل اطباء عيون في الموضوع دي، قال لي النقاب ملوش علاقه بالعين خالص، توسعه شويه وتنزل بيشه، يعني في طرق، انما ما ينفعش انها تخلعه علشان خاطر حاجه زي كده، لان النقاب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى العصور ديت معمول بيه، ما فيش حد بيشتكى من عينيه، فهي تغير نوع النقاب نوع القماشه، ما تلزقهاش قوي في عينيها، تنزلها شويه كده وتنزل بيشه. في دلوقتي نقاب سهل، في بيشه جوه، يعني ايه تنزله زي ما هي عايزه وفي بيشه جوه، يعني الامر واسع وسهل يعني. طيب هنا بيقول يجوز عند الشهاده ينظر اليه عينين، ايه العينين عوره برضو، بس يعني تسترها اكثر ما تقدر، يعني بدون ضرر، بدون ضرر. فهنا عند الشهادة معناها إيه؟ واحد رايح يشهد في المحكمة فبيقول فلان اشترى من فلانة بيت، تشهد بكده؟ قال أشهد. طيب هي دية اللي اشترت منها فهو لابس نقاب، فيجوز لها أنها تكشف يشوفها عشان يشهد عليها، زي مثلا في الشهر العقاري مثلا، بس مش قدام الناس كلها؟ لا مش قدام الناس، هي الناس كلها تتفرج، هو لوحده بس، هو عارف يشوف أكثر القاضي يقول هي دي أو مش دي، والقاضي يقول هي دي ولا هو عارفها، يقول هي دي لانه كان في العقد شافها، ده يجوز. في الشهر العقاري برضه دخلت بتمضي انت فلانه هات البطاقه، طيب مش ممكن تكون واحده، مش ده حفظ الاموال الناس، ما ممكن تكون واحده لابسه نقاب ودخلت تبيع حاجه مش ملكها، فيجوز ليه النظر اليه، رغم ان في عاملات، مش احنا بنقول عمل المراه، ما هي المراه هتشتغل ايه، تشوف هي رجاله والراجل يشوف الستات، لا الست تشوف الستات، ما دام عمل المرأة بقى يبقى صح، الست تشوف الستات والراجل يشوف الرجال، زي عمل المرأة في المدرسة، الست تدرس للبنات والراجل يدرس للرجال، مش ده عمل المرأة وشغلتها ايه غير كده، ولا الست تدرس للرجالة والرجالة يدرسوا للستات. فهنا يجوز له النظر للشهادة للحاجة إلى معرفتها، لحفظ الأموال، للتحمل والأداء، تحمل يعني شافها، الأداء يعني يشهد عليه. ويجوز للطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى مداواته من بدنها حتى الفرج، طبيب النساء يجوز له النظر بدون شهوة طبعا، نظر للمداواة قدر الحاجة. لأنه موضع ضرورة فأشبه الحاجة إلى الختان. تقتدن إزاي الختان؟ رؤية عورة، فمع ذلك أبيح للختان، فدخل منه نظر إلى العورات كله من أجل المداواة. وله أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا، ده المذهب، كالرأس والرقبة والكفين والقدمين، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن. وقال سبحانه وتعالى: لا جناح عليهن في أبائهن. وذوات المحرم من يحرم نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب مباح، المصهرة مثلا كأم الزوجة وابنتها، فأما أم المزني بها والموطوءة بشبهة وبنتها فلا يباح النظر إليها لأنها حرمت بسبب غير مباح، فلا تلحق بذوات الأنساب. وفي روايات أخرى في ذوات المحارم أنه لا ينظر إلا ذوات المحارم غير الوجه، وعنه الوجه والكفين، وقول الحسن والشعبي. وحكم المرأة في النظر إلى ذوات المحارم حكمه، المذهب على أنه ينظر ما يظهر غالبا، يعني ممكن المرأة تقعد بنصكم الرأس، الشعر، الرقبة. وأما عبد المرأة فليس بمحرم لها لأنها لا تحرم عليه على التأبيد، لكن يباح له النظر إلى ما يظهر منها غالبا، ده المذهب، وعنه لا ينظر مطلقا، ده قول تاني. ولكن ابن قدامة قال في المقنع: ينظر إلى وجهه والكفين، والصحيح أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا. قال تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. وروت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحدى كن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وفيه دلالة على أنها لا تحتجب منه قبل ذلك، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لحاجتها إلى خدمته، فأشبه ذات ذا المحرم. فصل: ومن لا تمييز له من الأطفال لا يجب التستر منه في شيء. تمييز يعني سن 7 سنين، لقول الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وفي المميز روايتان، يبقى قبل 7 سنين لا تحتجب منه في شيء، يعني ينظر إلى ما يظهر غالبا منها. أما في المميز اللي هو بدأ عنده 7 سنين إلى سن البلوغ أو أقرب من البلوغ، فيها روايتان، إحداهما هو كالبالغ، البالغ يعني لا يرى منها شيء لهذه الآية، والثانية هو كذي محرم، لقوله تعالى: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. يبقى مدام ما بلغش الحلم يستأذن، يعني يجوز أنه يدخل عليها ويراها، إلى قوله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. ثم قال تعالى ذكره: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ففرق بينه وبين البالغ. المميز عند الحنبلة هو هنا أطلق، إنما المميز عند الحنبلة مقيد بحاجتين: مميز له شهوة، ومميز لا شهوة له. لا شهوة له يعني 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، يبدأ 10 سنين له شهوة. من ليس له شهوة يجوز له النظر كنظر المحارم، ومن له شهوة نظر المحارم على رواية، والرواية الأخرى النظر إلى ما فوق السرة والركبة، وده المذهب. اللي ليس له شهوة فيها روايتين ينظر منها كالنظر النساء، يعني إلى ما بين السرة والركبة عورته، والقول الثاني هو كالمحرم، وده الراجح أنه كالمحرم. النوع الثاني من المميز له شهوة عنده 10 سنين أو أكثر، 10 سنين يعني 5 ابتدائي، فهو كالمحرم عند في المذهب، وعنه كالأجنبي. يبقى كده احنا عندنا قبل 10 سنين وبعد 10 سنين. قبل 10 سنين ليس له شهوة، ده ممكن يكون ايه؟ ينظر الى الوجه كالمحرم، وبعد 10 سنين كالمحرم برضه. خلاص؟ يعني كله كالمحرم؟ الراجح انه كله كالمحرم، انما الفرق في المذهب. الاول فيه روايتين ان هو كالمحرم وكالنساء، الثاني فيه روايتين ان هو كالمحرم وكالاجنبي، والراجح انه وسط في النص، ده وده كالمحرم. ان هو لو نظر الى الوجه والكفين فقط، هينظر الى الوجه بعد. اصل الوصف ده يا محمد احنا قلنا خلاص، احنا ايه عدينا المرحله. لا، الطفل مش هيصف صح وصف. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المراه تصف المراه لزوجها، صح؟ المراه دي بالغه تستطيع ان تصف ما لا يصفه الاطفال، وفي نفس الوقت الشرع اباح دخول الاطفال على النساء ولم يقيده بوصف أو غيره. فمعنى كده وصف الطفل مهما يكن لن يصل لدرجة أنه يصفها كما كأنه يراها، صحيح؟ حتى لو الطفل قال دي جميلة، عينيها خضرة، شعرها أصفر، كل دي مواصفات لا تدعو إلى الشهوة. ما هو ورد إلينا أن عائشة كانت جميلة وكانت بيضاء، صح؟ وكان من النساء توصف في السنة وفي الأحاديث أنها وصفوا شكلها جميل، ومع ذلك الأئمة وردوا رووها ولم يتحرجوا من الوصف. إنما وصف المرأة للرجل كأنه يراها، شوف في الحديث كأنه يراها، شكل العين وشكل المناخير وشكل البق وشكل الحواجب، حاجات ديات الطفل لا يدركها، ولو أدركها لا يستطيع وصفها. الشعر الوجه والكفين، الوجه والكفين ده بعد 10 سنين. مش احنا بنقول كالمحرم؟ ماشي، المحرم ده قبل 10 سنين، الراجح ان بعد 10 سنين الافضل الوجه والكفين، لانه هو ربما يعني يكون قرب البلوغ. المحرم يعني ممكن يشوف شعرها، ممكن يشوفها بنص كم، ده معنى المحرم. انما لو وصل 10 سنين يعني يشوف النساء ووجه وكفين فقط. دخوله لغاية ما يبلغ، بعد ما يبلغ لا يدخل عليه. بعض النساء بتتحرج من دخول الأطفال عليه، التحرج ده أو مثلا مدرسة في ابتدائي ولا ابتدائي وتانية ابتدائي، ممكن تنظر يعني تكشف وشها في الفصل إن أمنت إن محدش ينظر إليه غير الأطفال. وحكم الطفلة التي لا تصلح للنكاح مع الرجال، حكم الطفل مع النساء والتي صلحت أو صلحت للنكاح كالمميز من الأطفال، لما روى أبو بكر بإسناده أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق فأعرض عنها فقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفين. الحديث ده طبعا ضعيف متنا وسندا. إنما حكم الطفلة التي لا تصلح للنكاح أقل من 9 سنين يعني مع الرجال، حكم الطفل مع النساء، يعني يرى ما يراه المحرم، الوجه والكفين والذراعين والساقين. والعجوز فصل، والعجوز التي لا تشتهى مثلها، لا يشتهى مثلها، يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا. امرأة عجوز لا يشتهى مثلها، لأن في عجوز يشتهى، في واحد عندها بتبقى عندها 50 سنة وبتتجوز، يجوز له أن ينظر أو يباح له النظر إلى ما يظهر غالبا، وجهه كفين وما يظهر غالبا. قال تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والمذهب أنه يجوز إلى غير عورة الصلاة، يعني الوجه كفين بس، وده الراجح الوجه كفين فقط. وده بيستدل به برضو على وجوب النقاب. ليه؟ لأنه من يباح للعجوز أن تضع النقاب؟ لا يباح لغيرها إلا تضع. قال ابن عباس: استثناهن الله تعالى من قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في حقها، اللي هو الشهوة، يعني الشهوة اللي هو التلذذ بالنظر، فأشبهت ذوات المحارم وما في معناها الشوهاء التي لا تشتهى، امرأة شوهاء. ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو مرض أو تخنيث فحكمه حكم ذي المحرم في النظر، لقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الذي لا أرب له في النساء له شهوة يعني. والصحيح من المذهب حكمه حكم العبد مع سيده سيدته. ووجه آخر إلى الوجه والكفين قدمه في المقنع وقيل لا يباح مطلقا. المذهب حكم العبد مع سيدته اللي هو ذوات المحارم، بس هو بيقسها على العبد علشان العبد فيه خلاف، في خلاف في المذهب يعني. كذلك فسره مجاهد وقتادة ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها دخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، الأربع والثمان العكن بتاعت البطن يعني، يصف إنها كانت تخينة يعني، فبيصف بيصفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من الوصف أنه صاحب شهوة ينظر إلى النساء، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا، فحجبوه. فدليل على أنه لو كان ليس له شهوة يجوز له الدخول على النساء، رواه أبو داود. وده برضو دليل على أن الأطفال الذين لا شهوة لهم يجوز لهم الدخول على النساء، فأجاز دخوله عليهن حين عده من غير أولي الإربة، فلما علم ذلك منه حجبه. فصل. ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه، وكذلك السيد مع أمته المباحة له، أمته المباحة له، لأنه أبيح له الاستمتاع به، فأبيح النظر له النظر إليه كالوجه. وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، رواه النسائي. ويكره النظر إلى الفرج، والمذهب الجواز مطلقا حتى إلى الفرج، ده المذهب. فإن زوج أمته حرم عليه النظر منها إلى ما بين السرة والركبة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة، ده دليل على أنه قبل ما يجوزها له يجوز له النظر إليها. فصل. فأما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة، لأن تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها. ويكره النظر إلى الغلام الجميل لأنه لا يأمن الفتنة بالنظر إليه، الأمرض. والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، والمسلمة مع الكافرة كالمسلمين أو كالمسلمين كالمسلمين. وفي نسخة كالمسلمتين، كما أن المسلم مع الكافر كالمسلمين، المسلمتين أولى. إن إن المسلمة يجوز لها الكشف الوجه أمام المسلمة، فيجوز لها الكشف أمام الكافرة الوجه بس. بص المسلمة مع المسلمة كالمسلمة مع الكافرة، المسلمة مع المسلمة ممكن تكشف، تكشف هي النساء كلهم حاجة واحدة، مفيش فرق، مفيش دليل نص يفرق بين المرأة الكافرة والمسلمة، بعكس المشتهر بين النساء. لا بتمنع ليه ليه على النظر الفتنة وهتصفها الغير، هو ايه تصفها ليه من ان عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها اليهوديات وتسألها، ولم يرد عنها أنها انتقبت أو سترت وجهها أمامه، ولم يرد في هذا شيء. فواضح أنها كانت بتتعامل معها كبقية النساء، إحنا اللي متشددين شوي. وعنه أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية، دي رواية تانية عند الإمام أحمد ومكحول وسليمان ابن موسى، ولا تدخل معها الحمام لقوله تعالى أو نسائهن، حمام اللي كان بتاع الاغتسال يعني، إنها ترى منها ما يظهر غالبا من جسمها يعني. فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك، لكن الراجح واللي عليه الجمهور أن المرأة المسلمة الكافرة كالمسلمة في النظر. فصل. وفي نظر المرأة إلى الرجل روايتان، إحدهما يحرم عليها من ذلك ما يحرم عليه منها. خلاص، إن هو يحرم عليها أن تنظر كما هو يحرم عليها أن ينظر إليه، نفس العورة يعني. لما روت أم سلمة قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبنا منه. ابن أم مكتوم ده كان عنده 90 سنة وأعمى، رجل كبير في السن، فقلنا له إيه؟ احتجبنا منه. فقلت يا رسول الله ضرير لا يبصر، شوفش حاجة. قال أفعمي وان أنتما لا تبصرانه، هتبصوا عليه. فهنا استدل به على أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث صحيح. والثانية يجوز لها النظر منه إلى ما ليس بعورة، اللي هو ما بين السرة والركبة، وده المذهب. لما روت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. حبشة اللي هم الأحباش كانوا بيلعبوا بالحراب في المسجد، فده دليل على جواز اللعب في المسجد بس في غير أوقات الصلاة يعني، ولا انشغال المصلين. كانت عائشة رضي الله عنها تضع ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تستتر منه، وتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. الحبشة دول كانوا رجال، كانوش أطفال. فدل ذلك على جواز نظر المرأة للرجال، وبعض العلماء قال إلى مجموع الرجال يعني ناس كتير يعني، هتميز واحد فيه. فالراجح جواز النظر المرأة إلى الرجل بشرط ألا يدعو إلى فتنة أو شهوة. يبقى هتخالف الرجل هنا. لأنها مأمورة بغض البصر. يعني الرجل لا يجوز له النظر إلى المرأة مطلقا. ليه؟ لأن هي الأصل الشهوة. أما المرأة يجوز لها أن تنظر إلى إيه؟ الرجل بدون شهوة. إنما الرجل لا يجوز له النظر إلى المرأة مطلقا إلا الشوهاء التي لا تشتهى، والعجوز زي أسامة بيقول يعني اللي هي إيه؟ لا ينظر إليها أحد أو لا تشتهى. الاستثناء من الأصل عشان الآية صحيح. الأدلة دي إن عائشة كانت بتنظر وفي نفس الوقت ربنا أمرها بغض البصر، يبقى في وقت في نظر مغضوض وفي نظر غير مغضوض، وهذا أصح يعني حديث عائشة يعني. وحديث أم سلمة يحتمل أنه خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لأن وإن قدر عمومه فهذه الأحاديث أصح منها فتقديمها أولى. وكل من أبيح له النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به لم يجز ذلك لشهوة وتلذذ. وحط قاعدة أهو، اللي يباح له النظر زي المرأة أنها قلنا أنها تباح النظر للرجل بشرط لم يجز له ذلك لشهوة وتلذذ، لأنه داعية إلى الفتنة. المستور من البدن حاجتين، المستور من البدن حاجتين، العورة وما يدعو إلى الفتنة وإن لم يكن عورة. ماشي، ما يدعو إلى الفتنة وإن لم يكن عورة. يعني مثلا لو قلنا النساء تنظر إلى نساء، عورة النساء، المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، معنى ذلك ان لا يجوز للمراه انها تكشف بقيه البدن، هتقول لك ما بين السره والركبه عوره يبقى بقيه البدن يعره. لا مش مفهوم الحديث كده. مفهوم الحديث ان ده العوره غيره مستور برضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر التي بينها وبين الله. خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فكده هتكت الستر بينها وبين ربها. معنى كده أنها ممنوعة من كشف شيء من بدنها خارج البيت، حتى ولو للنساء. الأفراح دلوقتي بقت هيصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما منهم كاسيات عريات. مش كاسيات عريات حتى لو لإيه؟ للنساء. يعني فاهمين ان كاسيات عريات في الشوارع؟ لا، هي حتى لو للنساء فهي تدعو الى الفتنه، لان المراه فتنه للمراه. خلاص، كما ان الامرض منع من النظر اليه لوجود الفتنه مش للعوره. صح. طب على كده ان عدمت الفتنه يجوز الكشف؟ ما هو عدمت الفتنه دي معناها ايه؟ الفتنه دي ضيقه مش واسعه. ماشي، زي النقاب كده. النقاب مثلا اللي بيقولوا بان وجه المراه مش عوره، وبيقولوا كده بنص زي نص الملكيه ونص الشافعيه، بنصهم كده ويجب ستر الوجه في الفتنه. كل العلماء بيقولوا كده، ان حتى لو الوجه مش عوره ويجب ستره في الفتنه. ودلوقتي بقى العلماء الائمه الاربعه دلوقتي اطبقوا على ان الوجه فتنه، ده بتبقى لابسه نقاب وتتعاكس. والله العظيم ده وبيمشي وراها يعكسها، ما يعرفش بيعكس فيها ايه. طب احنا قلنا المتبرجات سبب من اسباب التحرش الجنسي، والتبرج سبب من اسباب المعاكسات في الشوارع وفتنه البنات والستات والشباب والاختلاط. طب المنقبه دي هنعمل فيها ايه؟ نوديها فين بعد كده؟ هو عنده مرض انتشار الفساد بقى في الناس، انتشار الفتن في الناس في عصر فيه فساد، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه العصور عصور انتشر فيها الفساد. فالعلماء دلوقتي قالوا بوجوب النقاب من اجل ذلك. ده نصوصهم كده في الفقه، هم نصوص العلماء كده، ويجب في الفتنه. لدرجه ان بعض العلماء نقل الاجماع على وجوب النقاب في هذا الزمن بسبب وجوب الفتنه. والمراه انت لو قلت لها الوجه والكفين، هو فين الوجه والكفين؟ يعني انت تلاقي واحده متبرجه لابسه بنطلون ضيق واسترتش ضيق، وتيجي تقول لها وجوب النقاب تقول لك الوجه والكفين. طب التزمي بالوجه والكفين. الوجه والكفين يعني هتلبس خمار ولبس واسع فضفاض ليس فيه زينه في نفسه ولا زينه لغيره، ولا تظهر الوجه والكفين بدون زينه. وفين ده؟ ده لو اتعمل كده ده احنا يبقى في مجتمع صالح. ده انت بتيجي تحتج للمتبرجه بالتبرج تقول لك الوجه والكفين. طب الوجه والكفين في ايه؟ ده ما فيش خالص. يعني ما ينفعش حد يحتج بان هو مكشوف عشان مش عوره. زي المثال اللي انا ضربته، ينفع واحد يمشي في الشارع لابس شورت من السره للركبه، ويقوم الصبح كده جدع ويروح الشغل ويقعد كده باشا مدير عام، ويفضل قاعد في المكتب كده، واللي يخش عليه يقول انت عامل ايه؟ يقول لك بص، الخلاف بين الفقهاء على قولين، ما بين السره الركبه والعوره المغلظه. انا خدت بالاحوط وسترت ما بين الركبه السره والركبه. ده انسان عاقل؟ ممكن. مش عاقل صح، الا في بلطين او في شرش. صح، مش عاقل. ما فيش حد في الدنيا يقول ان هو انسان عاقل، رغم انه فعلا ما كشفش عوره. ما فيش حد من العلماء بيقول ان الصدر عوره والكتف عوره والجزء اللي فوق عوره، ما حدش فعلا بيقول كده. ولكن العلماء اطبقوا على ان هذا ليس من لباس المسلمين. فاذا المستور من البدن ليس العورات فقط، المستور من البدن العورات وما يدعو الى الفتنه، وكان عاده المسلمين. زي الامام الشاطبي في الموافقات قال كده بالنص: ان كان حاجه تحرم حياء المسلمين فيحرم فعله. حياء المسلمين، ارجع 100 سنه ورا وهات المثال ده على النساء. ما كانش في واحده ماشيه في الشارع كشفه وشها. اللي ماشيه كشفه الشارع كشفه وشها في الشارع دي بيسموها مجنونه. ليه؟ لانها خرمت عاده المسلمين. طب مين اللي قال لنا الكلام ده؟ العلماء اللي كانوا عايشين في الوقت ده قالوا لنا كده. ابن عابدين في حاشيته، ابن عابدين ده ميت سنه 1832 او في الثلاثينات، يعني ايام محمد علي. خلاص. وابن حجر 1852، ودول برضو من العصور المتأخرة. غير كده بقى الصور اللي احنا شفناها من ايام ثورة 19، ان كل النساء كانوا في هذه الثورة منقبات، مع ان اللي كانوا خارجين في، خد بالك دي مظاهرة في حزب الوفد اللي ضد الانجليز، مش مظاهرة دينية، مش مظاهرة علشان قطر ايه امر شرعي، يعني اللي خرج فيهم النساء السياسيات اللي هم المتحررات في المجتمع. الواحدة طالعة مظاهرة بقى عشان تطالب بوثيقة سعد زغلول بقى، اللي هي المطالبات بتاعت الانجليز، دي طالعة في الشارع عشان تعمل مظاهرة، يعني مش متدينة وكانت لابسة بالنقاب. امال بقى المتدينة كانوا بيعملوا ايه؟ اللي هم ما بيطلعوش مظاهرات ولا بيختلطوا بالرجال ولا الكلام من ده، فاكيد طبعا اللي احنا ما شفناهمش يعني. فكان في هذا الزمن، كان قبل لغاية سنة 48 اللي هي قضية تحرير المرأة، ودي قضية تاريخية مهمة جدا ان احنا نعرفها عشان نعرف التاريخ الاسود اللي احنا عايشين، انحطاط زمني في الفترة اللي احنا فيها دي في كل مجالات الامور الشرعية. باب شرائط النكاح دي ان شاء الله نخليها المرة الجاية.